ما هي الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة؟ الأماكن التي تزار في المدينة يا إخوة وليس لزيارتها علاقة بالعمرة ولا بالحج، ولكن إذا أراد المعتمر والحاج زيارتها فلا بأس. أولا المسجد النبوي للجنسين الرجال والنساء، وزيارة المسجد النبوي للصلاة فيه، والصلاة في المسجد النبوي بكم صلاة؟ بألف صلاة. فهذا يعني زيارة المسجد النبوي للصلاة تشرع مشروعة، وفيها خير كثير وفضل عظيم للرجال والنساء. وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لمن؟ للرجال، لأن الحديث لعن الله زائرات القبور، أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. ثانيا بقيع الغرقد لمن؟ لمن؟ للرجال، لأن النساء لا يزورن القبور. ثالثا المسجد، مسجد قبة لمن؟ للرجال والنساء للجنسين، لأنه يصلى فيه. رابعا الشهداء لمن؟ للرجال. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن الوعيد ورد في زيارة النساء للقبور، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ زوارات القبور، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأحوط والأمثل والأبرى للذمة أن المرأة لا تزور القبر. نعم. بعض الناس يكرر الزيارة للقبر الشريف بالسلام، هل هذا يجوز؟ طيب أنا أسألكم سؤال يا إخوة، هل يجوز التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الزيارة؟ لا. هل يوجد أفضل من الصحابة في الحرص على الخير؟ هل يوجد أفضل من الصحابة في الحرص على الخير وتحصيل الأعمال الصالحة؟ لا، ما كانوا يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا عبد الله بن عمر إذا قدم من السفر. إذا قدم من السفر عبد الله بن عمر كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. أما بقية الصحابة فيكتفون من بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من إذا دخل من باب المسجد، بسم الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي ذنبي، نعم اللهم اغفر لي ذنبي اللهم اغفر لي وادخلني في رحمتك، اللهم اغفر لي ذنبي وادخلني في رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وادخلني في رحمتك. يكتفون بهذا. فالتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم خلاف الإسلام، خلاف السنة. نعم. بعض الناس يعتقد في الأولياء النفع والضر ويطوف بقبر الولي، وهذا يوجد في قريتنا، ما قولكم لهؤلاء؟ طيب يا إخوان أسألكم سؤال، والله عز وجل أعطانا العقل الصحيح لنعرف به الطريق الصحيح، هل يصح هذا العمل؟ ها؟ هل الولي ينفع أو يضر؟ لو كان الولي ينفع أو يضر، على الفرض أنه ولي، ما ندري، الله تعالى أعلم، بينه وبين الله، لكن لو كان الولي يعني ينفع ويضر، هل يريد الموت أحد من الأولياء؟ كان نفع نفسه ودافع عن نفسه الموت، لكن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأولياء على وجه الأرض، أليس كذلك؟ وأكرم ولي على وجه الأرض. اسمعوا ما يقول الله جل وعلا عنه، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر، هذا النبي نفعا ولا ضر، فكيف أنتم؟ كيف أملك لكم؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة العظمى يوم القيامة، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا ضرا، ويقول عليه الصلاة والسلام قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فهؤلاء يا إخوة على خطأ عظيم، وإذا كانوا يعتقدون النفع والضر في الأولياء فهذا كفر، نعوذ بالله من الكفر. فيا إخوة بلغوا دين الله إلى عباد الله، بلغوا دين الله إلى عباد الله، لأن الله عز وجل أوجب على الأنبياء ونحن تبع لهم تبليغ دين الله جل وعلا. فبلغوا دين الله حتى يعني تنقذوا شخص جاهل من دخول النار والمكث فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك، خير لك من أمر النعم، من حمر النعم. ويقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا إله إلا الله. هل يوجد يا أخوان إنسان مسلم اليوم؟ انتشر العلم وكثر الخير، هل يوجد مسلم يطوف بالقبر ويرجو منها النفع والضر؟ يعني هذه حقيقة من غرائب الأمور ومن المسؤولية على المتعلمين إذا رأوا من يعمل هذا العمل. نعم. بعض الناس إذا دفن الميت يقرأ على القبر سورة ياسين والفاتحة، هل هذا العمل يجوز؟ لا، هذا العمل لا يجوز يا إخوان. سورة ياسين ورد فيها حديث ضعيف، يعني فيه مقال، تقرأ عند الاحتضار، تقرأ عند الاحتضار لتسهيل خروج الروح. أما على القبر فلا، وأما الفاتحة على القبر فلا. لم يرد بذلك نص حسب ما نعلم، لا صحيح ولا ضعيف، لا من القرآن ولا من غير القرآن. نعم. بعض الناس يذكرون الله ذكرا جماعيا بالطبل والمزامير وتهتز الرؤوس عند الذكر، هل هذا من السنة؟ طيب يا إخوان، سمعت بالسؤال؟ أنا أسألكم بالله عليكم، هل هذا من السنة؟ هل هذا من السنة؟ أتدرون من يعمل هذا العمل؟ غلاة الصوفية. يقول: نذكر الله بالزمر والطبل وتميلون هكذا وتهتز الرؤوس. هذا إسلام؟ هذا دين يا إخوان؟ هل كان الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. متى هذا اليوم؟ قال: اليوم. متى؟ في حجة الوداع يوم عرفة. اليوم أكملت الدين، اكتمل في ذاك الزمن ولا لا؟ هل وجد هذا النوع في القرون المفضلة الذين يتمايلون ويذكرون الله بالزمر والطبل؟ هل وجد هذا النوع في القرون المفضلة؟ ها؟ لا والله وبالله وتالله لم يوجد. إذن هو من الضلال ليس من الحق، لأنه هو يعني لا يخلو الحال من أحد أمرين: إما حق أو باطل، إما ضلال أو هدى. والله جل وعلا يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ماذا؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لا إله إلا الله. نعم. هل يجوز للمحتاج أن يأخذ الفائدة من البنك؟ لا، لا يجوز. هل يجوز للمحتاج، للمرأة المحتاجة أن تزني وتأخذ مقابل على الزنا؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز للمحتاج أن يبيع الخمر ويأخذ يأكل ثمنه؟ المحرم لا يجوز يا إخوان، المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة الكبرى الميتة. إذا أحس الإنسان، إذا أحس الإنسان بالضرورة وأشرف على الهلاك والموت من الجوع، هل له أن يأكل الميتة؟ نعم له أن يأكل الميتة، لأن الله أباحها له. لكن في غير ذلك لا، لا يجوز، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا أليس كذلك، وتكفل بأرزاقنا. لا يمكن أن يضيع الله عز وجل، أن يخلق الله عز وجل إنسان ويضيعه ويمته جوعا، لأن الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. مؤذن يريد إجازة من عمله، فهل يجوز له أن يأتي ببديل فيتفق معه بمبلغ من المال ليقوم بعمله؟ نعم يجوز، يجوز بناء على ما تقدم، يجوز إن شاء الله. مستأجر يريد الخروج من الشقة، هل يلزم المستأجر القيام بالصيانة لهذه الشقة وليس عنده مع صاحبها عقد؟ إذا كان التلف من المستأجر نعم، إذا كان الأمور التي إذا كانت تسلمها سليمة، وهذه الإصلاة التي صارت في الشقة بسببه هو، نعم يصلحها. نعم. على من يكون الوقود في إيجار السيارة؟ الوقود يكون على المستأجر لها، الوقود يكون على المستأجر للسيارة. نعم. هل يجوز استئجار الإنسان للحراثة، وما الفرق بينه وبين المزارع والمساقات؟ الحراثة؟ للحراسة الأرض الحراثة. لا الحراثة نعم يجوز لأنه على عمل، فيجوز له يجوز لك أن تستأجر إنسان لحرث الأرض، لكن المساقة غير والمزارعة غير. المزارعة أن تسلم الأرض تؤجرها على تسلم الأرض لمن يزرعها يصلحها ويزرعها مقابل جزء من الثمر من الزرع الذي يخرج منها، والمساقاة تدفع إليه الشجر وتتفق معه على أن يسقيه ويصلحه وله جزء من الثمرة. نعم. هل يجوز أخذ الجوائز في المسابقات مثل الإبل والسيارات؟ لا، هذه الرهن، هذه يسمى رهان. الرهان الذي ورد به النص في سباق الخف والحافر والنصل. الخف يعني الجيش الهجن، يعني ورد الرهان فيها والمسابقة جائزة فيها. والحافر الخيل، والنصل الرمي، هذا هو الذي ورد به النص. نعم. ما معنى إن الله لا ينظر لسن الأعوج؟ إيش؟ ما أعلم هذا، ما أعلم هذا. نعم بعد. إن الله لا ينظر لصف الأعوج. الصف الأعوج نعم. مكتوب. الصف الأعوج هذا الحديث فيه ما قال، لكن المقصود التهديد على عدم تسوية الصف، وحث المصلين على تسوية الصف، حث المصلين على تسوية الصف، وهذا أمر مطلوب ورد في أحاديث صحيحة. أما هذا الحديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج هذا فيه مقال، ولكن الحديث الأخرى التي تحث والأمر فيها الأمر بتسوية الصفوف أحاديث صحيحة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.